بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبين يدينا الحديث عن سورة الشمس. هذه السورة تسمى سورة الشمس، وذلك لقسم الله تعالى في مطلعها بالشمس، وهي سورة مكية، وعدد آياتها 15 آية، وقد تقدم ذكرها في الحديث الثابت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. أما المناسبة أو ما ذكر من مناسبة بين هذه السورة وما قبلها فمن وجوه: أولا أنه لما ختمت السورة السابقة ببيان أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة أوضح المراد من الفريقين في هذه السورة وعمل كل منهما الذي تسبب عنه ما حصل له من نعيم أو عذاب، ألا وهو تزكية النفس أو تجسيتها، فقال تعالى: قد أفلح من زكاها، وهؤلاء هم أصحاب الميمنة، وقد خاب من دساها، وهؤلاء هم أصحاب المشأمة. كذلك أيضا من المناسبات أن ذكر في آخر السورة السابقة مآل الكفار في الآخرة، مآل الكفار في الآخرة، بقول الله تعالى: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. وذكر في هذه السورة بعض ما لهم في الدنيا، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أما ما اشتملت عليه هذه السورة في الجملة، فقد اشتملت أولا على الإقسام بالمخلوقات العظيمة والآيات الدالة على ربوبية الله عز وجل وقدرته على كل شيء، على أمر عظيم يأتي بيانه في ذكر جواب القسم، إما قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، أو الإقسام على البعث، أو الإقسام على عذاب الكفار، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في بيان جواب القسم. كذلك أيضا في هذه السورة ضرب المثل على حقيقة ما أقسم الله عز وجل عليه من عذاب الكفار، وذلك بما نزل بقوم ثمود لما كذبوا المرسلين، كذلك أيضا اشتملت هذه السورة على بيان عزة الله عز وجل وعظمته، وأنه سبحانه وتعالى شديد البطش شديد الأخذ والعذاب ولا يخاف عاقبة ذلك. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قوله تعالى: والشمس وضحاها، هذا قسم من الله عز وجل بالشمس التي هي آية عظيمة من آياته، الشمس وضحاها، والمراد بضحاها أي ضوءها حينما ترتفع في الأفق فيرتفع ضوء النهار ويكمل، والقمر إذا تلاها أي إذا تبعها طالعا عند غروبها، إذا تبعها طالعا عند غروبها. فما المراد بذلك؟ قلنا تبعها، لكن متى يتبعها؟ هل هو بعد سقوطها وغيابها يرى بعدها هلالا؟ قيل هذا، أنه بعد غيابها يرى الهلال فيظهر بعد أن كان مختفيا لا يرى لشدة ضوئها. وقيل بل هذا حينما تغرب هي من ناحية المغرب ويتلوها هو من ناحية المشرق، وهذا إنما يكون في الليالي البيض، فيكون القسم به حال اكتماله وظهوره كله، وهذا والله أعلم أظهر أنه هو المراد، لأن القمر بعد غروب الشمس في ناحية المغرب لا يسمى قمرا وإنما يسمى هلالا. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، فالذي يرى في ناحية المغرب بعد سقوط الشمس مباشرة هذا يسمى هلالا، والله تعالى هنا أقسم بالقمر. ثم أيضا مما يؤيد ما ذكرنا أن المراد القسم بالقمر عند اكتماله وذلك في الليالي البيض، قول الله عز وجل: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، يعني إذا اكتمل ضوءه ونوره، وبذلك يظهر للعالمين. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، والنهار إذا جلاها أي جل الشمس وكشفها وأتم وضوحها حينما تشرق فيه، فيجليها بمعنى أنها تشرق فيه وتظهر فيه. والليل إذا يغشاها أي يغطي ضوءها بظلمته، والسماء وما بناها، والسماء معلومة هي في الأصل كل ما علاك، ولكن المراد هنا السماء ذات الحبك، الجرم السماوي. وقوله تعالى وما بناها يحتمل أن تكون ماء هذه موصولة، أي والذي بناها، والذي بناها هو الله عز وجل، الذي بناها ورفع سمكها فسواها هو الله عز وجل، فيكون قسم بالله عز وجل وبالسماء. ولكن هنا أتي بما دون من لإرادة معنى الوصفية، ما قلنا موصولية موصولة بمعنى الذي. قد يقول قائل لما لم يقل والسماء ومن بناها، ومن بناها، وإنما قال والسماء وما بناها. قالوا لأن المعنى والسماء وبانيها، فأريد معنى الوصفية، بانيها فيه معنى الوصفية، وأما من بناها فيه معنى الإسمية، فهنا أريد معنى الوصفية، أي ومن بناها وأتقنها وأحكمها. والقول الثاني أنما مصدرية، وتقدير الكلام والسماء وبنائها، وما بناها أي وبنائها، والسماء وبنائها. ولعل الأول أظهر، وهو أن وما بناها أي ومن بناها، ولكن جيء بما دون من لإرادة معنى الوصفية. والسماء وما بناها، والمراد بالبناء هو الرفع وجعلها متماسكة. قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي بنيناها بقوة، فالأيد هنا بمعنى القوة، ليس المراد به اليد، فإن اليد قد ثبتت في بأدلة أخرى، وإنما الأيد هنا بمعنى القوة. والسماء بنيناها بأيد. قال والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، ومعنى طحاها أي بسطها، وهذا عليه الأكثر، ورجحه ابن كثير رحمه الله، وهو أن المراد بطحوها بسطها ومدها. قال الجوهري طحوته مثل دحوته، طحوته مثل دحوته أي بسطته، ونفس وما سواها أي أحكم خلقها. فالله تعالى أقسم بالأرض وما طحاها، يعني وما بسطها، فهذه الأرض هي البسيطة، أي المبسوطة للعباد يعيشون عليها وينتفعون باستوائها، ولو لم تكن مستوية لهم ما انتفعوا بها. ونفس وما سواها أي أحكم خلقتها، نفس وما سواها أي عدلها، عدل أعضاءها وأحكم خلقتها وأودع فيها ما أودع من القوى والغرائز، وفطرها على أحسن فطرة، فسواها الله عز وجل أحسن تسوية. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ونفس وما سواها أي أحكم خلقتها وجعلها مستوية، فعدل أعضاءها، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فألهمها فجورها وتقواها، ومعنى ألهمها فجورها وتقواها أي عرفها وبين لها طريق الخير وطريق الشر، بين لها ذلك، وهداها إلى ما قدر لها، عرفها ألهمها فجورها وتقواها، ألهمها ذلك يعني عرفها ذلك وبين لها طريق الخير وطريق الشر، ألهمها فجورها وتقواها أي عرفها وبين لها طريق الخير وطريق الشر، ثم هداها إلى ما قدر لها الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي هداه لما قدر له، فألهمها فجورها، والفجور هو الفسوق والشر، وكل ما يؤدي إلى الخسارة والهلاك فهو فجور. وتقواها أي ألهمها التزامها جادة الاستقامة، تقواها أي مخافتها من الله عز وجل والتزامها جادة الاستقامة، وفعل ما يحفظ النفس من الهلاك، فألهمها فجورها وتقواها أي طاعتها لله عز وجل ولزومها جادة الاستقامة على أمره سبحانه. قد أفلح من زكاها، والفلاح هو الفوز والنجاة ودرك المطلوب والظفر به. قد أفلح من زكاها أي من زكى نفسه، وتزكيتها أي تطهيرها، تطهيرها بطاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته والتوبة والإنابة إليه، ففي ذلك زكاء النفس أي تطهيرها، وفي ذلك بقاؤها ونماؤها في الخير، فإن التزكية تأتي بمعنى التطهير وتأتي بمعنى النماء، وكل ذلك يحصل للنفس من طاعة الله عز وجل، فإنها تطهر من أدرانها وتنمو في طاعة الله عز وجل وتسمو في طاعة الله سبحانه وتعالى وتترقى في درجات الكمال البشري. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، المراد بالتدسية هو النقص والإخفاء، التدسية النقص والإخفاء، فمن فعل الشر فقد دس نفسه أي أنقصها وأنزلها عن رتبة الكمال البشري، دساها أي دسها وأنقصها عن قدرها، وسفه نفسه وأنزلها عن درجة الكمال البشري. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والضمير في قوله زكاها يعود للإنسان أي زكى هو نفسه. قد أفلح من زكاها أي قد أفلح عبد زكى نفسه، قد أفلح من زكاها أي أفلح عبد زكى نفسه، وخاب عبد دنس نفسه، هذا هو الأظهر. ويحتمل أن يكون المراد قد أفلحت نفس زكاها الله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي قد أفلحت نفس زكاها الله وخابت نفس دساها الله، والأول أظهر والله تعالى أعلم. قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها هذا قسم، فأين الجواب؟ في هذا أقوال، القول الأول أن الجواب قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى أن قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذا قول. والقول الآخر أن الجواب مقدر أي والله لتبعثن، فالقسم هو على البعث الذي كان ينكره الكفار، القسم على البعث الذي كان ينكره الكفار. وقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها متصل بما قبله، قوله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، هذا متعلق بما قبله ليس من جواب القسم في شيء. والقول الثالث وهو قول الزمخشري أن الجواب ليدمدمن الله على أهل الكفر، ليدمدمن الله على أهل الكفر لتكذيبهم كما دمدم على ثمود، بدلالة قوله تعالى بعد هذا: كذبت ثمود بطغواها. قال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ليدمدمن الله على الكفرة بذنوبهم كما دمدم على ثمود. ولهذا قال بعد: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. وهذا قول جيد ودلالته قرينة ظاهرة، والقول الأول أيضا قول جيد، ولكل وجه من النظر، والله تعالى أعلم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قرأ نافع وابن كثير: فلا يخاف عقباها. قرأ نافع وابن كثير: فلا يخاف عقباها. قال تعالى: كذبت ثمود بطغواها. وثمود هم قوم صالح عليه السلام. كذبت ثمود بطغواها أي بسبب طغواها. كذبت ثمود المرسلين حيث كذبوا صالحا عليه السلام، ومن كذب رسولا فقد كذب المرسلين جميعا. من كذب رسولا فقد كذب المرسلين جميعا، لأن رسالتهم واحدة. ومعنى بطغواها أي بسبب طغيانها، فكان تكذيبها بسبب مجاوزتها الحدود التي حد الله عز وجل، فطغوا وتجاوزوا ما شرع الله عز وجل وما حد الله عز وجل لهم، فكذبوا بآيات الله عز وجل ولم يؤمنوا بها. كذبت ثمود بطغواها. ومن تكذيبهم بتلك الآية العظيمة التي سألوا صالحا عليه السلام، فإنهم سألوا نبيهم صالحا عليه السلام آية تدل على صدقه، وهذه الآية سألوها في غاية التعنت، حيث سألوه أن يخرج لهم ناقة عشرا من صخرة صماء. ناقة عشرا من صخرة صماء، ناقة حامل من صخرة صماء، فمتى دخل الفحل إليها حتى يلقحها في داخل الصخرة؟ لكنه التعنت والعناد، فحصل ما طلبوا، وكان لهم ابتلاء وامتحان في تلك الآية، أن كان لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، فكانت هي ترد يوما فتشرب وهم يشربون يوما آخر، وفي اليوم الذي تشرب هي فيه هم يشربون من حليبها، هم يشربون من حليبها، وفي اليوم الآخر يشربون ماء، فيوم يشربون ماء ويوم يشربون من حليبها وهي تشرب الماء. وهذا فيه نعمة لهم لو كانوا يعقلون، ولكنهم ما لبثوا أن عقروا الناقة وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فكذبوا بهذه الآية وادعوا أن هذه الناقة قد أخافت إبلهم، فتمالأوا عليها فانتدب لذلك أشقاهم، وهو قدار ابن سالف، وكان رجلا منيعا عزيزا في قومه، عارما ضالا مضلا، فانتدب لذلك فكمن لها ثم تعرض لها فقتلها فعقرها، وقد تمالأوا على ذلك واتفقوا على ذلك، فأنزل الله عز وجل العقوبة بهم جميعا، فقال تعالى: كذبت ثمود بطغواها، فجعل التكذيب منهم جميعا والعقوبة عليهم جميعا، لأنهم تمالأوا على ذلك واتفقوا عليه. وهكذا من يوافق على المعصية ويرضى بها هو شريك لمن يفعل المعصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عملت المعصية في الأرض كان من شهدها فرضيها كان من حضرها فرضيها إذا عملت المعصية في الأرض كان من غاب عنها فكرهها. قال: إذا عملت المعصية في الأرض كان من رضيها، من يحفظ الحديث؟ هو معنى الحديث، قال إذا عملت المعصية في الأرض كان من غاب عنها فرضيها كمن شهدها، من غاب عنها فرضيها كمن شهدها، ومن غاب ومن حضرها فأنكرها كمن غاب عنها. هذا هو نص الحديث، إذا عملت المعصية في الأرض كان من غاب عنها فرضيها كمن شهدها، لم يحضر المعصية لكنه رضي بها فكأنه مشارك لهم، ومن حضرها لكنه منكر لها فليس عليه من تبعتها شيء، فهو كمن غاب عنها. فهنا قال الله، أنزل الله عز وجل العقوبة بثمود كلهم لأنهم تمالؤوا على هذا. قال كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، وهو على ما ذكر المفسرون قدار بن سالف عاقر الناقة. إذ انبعث أشقاها أي أشقى ثمود، لأنه هو الذي انتدب لهذا، فهم كلهم أشقياء لكن هذا أشقاهم، وأشقى يعني أفعل تفضيل، هذا أشقاهم، أشقى رجل فيهم، وأفعل التفضيل تكون في شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة، فهم قد اشتركوا في الشقاء ولكن كان هو أشقاهم وأعظمهم شقاء والعياذ بالله. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ناقة الله منصوب على التحذير، منصوب على التحذير أي احذروا ناقة الله، احذروا ناقة الله وسقياها، فلا تتعرضوا لها ولا تمسوها بسوء. قال هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. قال فعقروها أي قتلوها بكمين كمن لها ذلك الأشقاء، فعقروها، وأسند ذلك إليهم جميعا، والعاقر لها واحد لأنهم رضوا ذلك كما تقدم. قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. والدمدمة هي الإهلاك الشامل المستأصل، دمدم عليهم أي أهلكهم الله عز وجل هلاكا شاملا، شملهم كلهم وسوى بينهم جميعا في العقوبة. دمدم عليهم ربهم بذنبهم أي بسبب ذنبهم فسواها، أي سوى تلك العقوبة عليهم جميعا فشملهم جميعا بالعقوبة. ولا يخاف عقباها أي لا يخاف الله عز وجل عاقبة هذه الفعلة، ولا يخاف عقباها أي لا يخاف الله عز وجل عاقبة هذه الفعلة كما يخاف غيره من الملوك الذين يبطشون ولكنهم يخافون من ردة فعل المبطوش به، أما الله عز وجل فإنه قوي غالب ولا يغالب، وهو عزيز منيع سبحانه وتعالى، ولهذا أنزل بهم ما أنزل من عقوبة وهو لا يخاف عاقبة ذلك. فقوله ولا يخاف عقباها عائد إلى الرب عز وجل، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها أي سوى العقوبة عليهم جميعا، ولا يخاف عقباها أي لا يخاف عاقبة ذلك، عاقبة هذه الفعلة بهم وعاقبة هذه العقوبة بهم. وهذا هو أظهر القولين. والقول الآخر أن معنى ولا يخاف عقباها أي أن ذلك الأشقى فعل الفعلة وهو لا يخاف عاقبتها، أن أشقاها فعل الفعلة وهو لا يخاف عاقبتها، لا يخاف عقباها أي لا يخاف عاقبة فعلته، لا يخاف عاقبة فعلته، كحال الظالمين الذين يأتون ما يأتون فلا يخافون عاقبة أفعالهم. وأما المؤمن فإنه يخاف عاقبة فعله وإن قل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يريد أن يسقط عليه، المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل، يعني كأنه تحت جبل وذنوبه سوف تسقط عليه وتهلكه. وأما المنافق فيرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، يعني لا يأبه به، يراه شيئا هينا فلا يخاف عاقبة ذنوبه. ولكن الأول والله أعلم هو أظهر، الأول هو أظهر، وهو أن المعنى أن الله تعالى لا يخاف عاقبة ما أنزل بثمود من فعله، لأنه عزيز الجناب منيع سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي أسئلة ممكن نجيب عليها؟ طيب، أحد الإخوة يقول هل من ممكن يعني إكمال هذا التفسير في دورة حفر الباطن حتى تكتمل الفائدة لمن يحضر الدورتين؟ دورة حفر الباطن إن شاء الله سنشارك فيها، وفيها تفسير الزهراوين البقرة وآل عمران، لكن على مدى 5 سنوات بإذن الله إن شاء الله، يعني نشارك في دورة 5 مرات إن شاء الله إن مد الله تعالى في العمر، والزهروان شأنهما عظيم. أما الآن فإن شاء الله ننتهي من من من هذا الجزء إن شاء الله تعالى. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. هذه سورة الليل، وهي سورة مكية، وعدد آياتها 21 آية. جاء ذكرها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: فهلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وأما ما ذكر من مناسبة بينها وبين سورة الشمس التي تقدمت، فلما ذكر سبحانه وتعالى في سورة الشمس: فلاح المزكين لأنفسهم وخيبة المدسين لها، ذكر هنا شيئا مما يحصل به الزكاء والتدسية، وأن الزكاء يحصل لمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وأن التدسية تحصل لمن بخل واستغنى وكذب بالحسنى، وأن الناس ينقسمون إلى قسمين، فهم مختلفون في أعمالهم شتى فيها متفرقون فيها، وموضوعات هذه السورة يدور محورها حول بيان أحوال العباد من محسنين مزكين لأنفسهم ومسيئين مدسين لها. ثانيا بيان أن الأمر لله سبحانه وتعالى في هداية العباد وفي ملك دنياهم وأخراهم، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. كذلك أيضا فيها الترغيب والترهيب والنذارة والحث، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. أما التفسير التحليلي فقول الله تعالى: والليل إذا يغشى. قبل هذا ما يتعلق بالقراءات، ما يتعلق بالقراءات فيما سمعنا من آيات، ثبت عن ابن مسعود وأبي الدرداء أنهم كانوا يقرؤون والذكر والأنثى، بدلا من قوله وما خلق الذكر والأنثى يقرؤون والذكر والأنثى، وهذا رواه البخاري ومسلم عن أبي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنهما. أنهما كانا يقرآن هكذا بدون وما خلق الذكر والأنثى. وهذا بالنسبة لنا غير متواتر. نعم هم ربما سمعوه، بل سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم طالما أن هذا ثابت عنهم، لكنه لم ينقل إلينا نقلا متواترا. ولهذا الذي عليه جماهير القراء وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى. أما التفسير التحليلي فقول الله تعالى والليل إذا يغشى قسم من الله عز وجل، يقسم بالليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى. وجواب القسم في قوله إن سعيكم لشتى، المقسم به الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، وجواب القسم إن سعيكم لشتى. والليل إذا يغشى أي إذا يغطي بظلامه، إذا يغطي بظلامه أي حين تغطيته بظلامه. والنهار إذا تجلى، ومعنى تجلى أي ظهر وانكشف، أي والليل حينما يغشى والنهار حينما يتجلى. وأتي بالفعل هنا حتى لاستحضار هذه الصورة في الأذهان، أتي بالفعل المضارع في تجلى ويغشى، في يغشى وتجلى، لاستحضار الصورة في الذهن. وما خلق الذكر والأنثى، الكلام في وما خلق الذكر والأنثى كالكلام في قوله تعالى ونفس وما سواها، كالكلام في قوله ونفس وما سواها. وهناك قلنا وما سواها يعني ومن سواها أو وتسويتها، والسماء وما بناها أيضا، والسماء وما بناها أي ومن بناها أو وبانيها. وهكذا هنا وما خلق الذكر والأنثى أي ومن خلق الذكر والأنثى. فأتي بما للدلالة على الوصفية أي وخالق الذكر والأنثى. وهذا عام في كل ذكر وأنثى، فهذا من آيات الله عز وجل أن خلق من كل شيء زوجين اثنين حتى يحصل التناسل والبقاء. وقيل بل المراد بالذكر والأنثى ذكر وأنثى خاص، فالمراد به آدم وحواء، آدم وحواء. والأظهر والله أعلم العموم، وما خلق الذكر والأنثى أي جنس الذكر والأنثى، فإن تمايز الخلق إلى نوعين آية من آيات الله عز وجل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فوجود الزوجية من آيات الله عز وجل الدالة على قدرته سبحانه وتعالى وعلى حكمته، فهذا من دلائل قدرة الله ومن دلائل حكمة الله سبحانه وتعالى. هنا أقسم بأشياء متضادة، الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. فلما أقسم بأشياء متضادة كان المقسم عليه كذلك متضادة، فلهذا قال إن سعيكم لشتى. وسعيكم أي عملكم، كما قال تعالى إن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أي إلا ما عمل. وشتى جمع شتيت، مثل مرضى جمع مريض، مرضى ومريض، وشتى وشتيت. ومعنى شتى أي مختلف متفرق. وهذه جملة وتفصيلها في قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، هذا تفصيل هذا الاختلاف وهذا التفرق، فالفاء هنا تفصيلية. فأما من أعطى واتقى، أعطى أي أعطى ما أمر بإعطائه وبذل ما أمر من بذله من خير أين أيا كان من مال أو علم أو نحوه. واتقى أي اتقى ما أمر باتقائه وبالبعد عنه، فقد أطاع الله في أمره ونهيه، أطاع الله في أمره فأعطى، وأطاع الله تعالى في نهيه فاتقى، وصدق بالحسنى أي أيقن بها. ما المراد بالحسنى؟ في هذا أقوال للمفسرين، فمنهم من قال المراد بالحسنى الخلف من الله عز وجل، الخلف من الله عز وجل، وهذا قول يرويه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال الحسن، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا ينادي مناديان أو ينزل ملكان من السماء فينادي أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فوصدق بالحسنى أي بالخلف من الله تعالى. القول الثاني أن المراد بالحسنى الجنة، وهذا قول مجاهد، قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى. القول الثالث أن الحسنى هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهذا قول روي عن ابن عباس، رواه عطية عن ابن عباس، وعطية معلوم ضعفه، وهو قول الضحاك. فصدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله لأنها أحسن كلمة بلغت الغاية في الحسن، فهي أعظم كلمة، قال صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الاختلاف في الحقيقة مرده واحد، فإن المنفق ينفق إيمانا بالله وتصديقا بوعد الله، ومن وعد الله ثوابه بالجنة، وينفق لتوحيده لربه عز وجل وإيمانه به، فهذه الأقوال ليست بمتضادة، ليست بمتضادة، وإنما كلها ترجع إلى معنى الثواب من الله عز وجل والخلف من الله. فسنيسره لليسرى، أي من كان كذلك يعطي ما أمره الله تعالى بإعطائه، ويتقي ما أمر الله تعالى باتقائه، ويصدق بموعود الله عز وجل وفضل الله سبحانه، فهذا ييسره الله عز وجل لليسرى. ومعنى نيسره لليسرى أي نرشده لأسباب الفلاح، ونهيئه لأرشد أمره، ونيسر له سلوك أيسر طريق وأسهله، فتسهل عليه الطاعة، والطاعة سهلة على من سهلها الله عز وجل عليه. قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، فمن آمن بالله عز وجل وكان مطيعا متقيا مقبلا على الله عز وجل، فإن الله تعالى يشرح صدره وينور بصيرته ويسره لأرشد أمره ويهديه لأقوم سبيل. وأما من بخل واستغنى، من بخل أي منع ما أمر ببذله من خير، منع ما أمر ببذله من خير واستغنى بنفسه وما خوله ربه، استغنى عن ربه وعن فضله وثوابه، فلم يرغب إلى الله بطاعته ولم يطمع في ثوابه، فهذا قال فسنيسره للعسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، أي كذب بالخلف من الله عز وجل وكذب بالجنة، وهذا دليل على عدم إيمانه، فلا يؤمن ببعث ولا نشور ولا جنة ولا نار ولا بخلف من الله عز وجل، لأنه لا يؤمن بكلمة التوحيد. فهذا قال فسنيسره للعسرى، أي سنهيئه للطريق الصعبة، سنيسره لليسرى العسرى، أي سنهيئه للطريق الصعبة وهي طريق الشر، حتى يستمرئها ويسلكها، وهذا من خذلان الله له جزاء وفاقا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، أي يترددون. وما يغني عنه ماله إذا تردى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، ما هنا يحتمل أن تكون استفهامية، وتقدير الكلام أي شيء يغني عنه ماله إذا تردى، ما يغني عنه ماله استفهامية، يعني أي شيء يغني عنه ماله، ماذا عسى أن ينفعه ماله به الذي منع بذله في طاعة الله عز وجل. ويحتمل أن وهذا هو الأظهر، ويحتمل أن تكون نافية، أي أن ماله لا يغني عنه شيئا، ما يغني عنه ما وما أغني ما يغني عنه ماله إذا تردى، أي أن ماله لا يغني عنه شيئا، كما في قوله ما أغنى عنه ماله وما كسب. ومعنى تردى، التردي هو السقوط من أعلى إلى أسفل، كما في قوله تعالى والمتردية، أي الدابة التي تسقط من شاهق أو تسقط في بئر. فالتردي هو السقوط، والمراد هنا سقط في جهنم، وهذا قول ابن عباس وقتادة، وقيل أي خر ميتا فلاقى جزاءه، إما سقط في جهنم وهذا قول ابن عباس وقتادة، أو خر ميتا فلاقى جزاءه وهذا قول مجاهد. ومرد الأمرين واحد، فما يغني عنه ماله إذا تردى فسقط ميتا فدخل النار، سقط ميتا فدخل النار، فالتردي هو السقوط سواء في قبره أو في جهنم، وطالما أنه كافر فمرده إلى النار، فمرد القولين واحد. وما يغني عنه ماله إذا تردى، ذكر ابن كثير رحمه الله هنا بعض الأحاديث المتعلقة بهذا المعنى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه قال: سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ قال: بل على أمر قد فرغ منه، يعني قدر وانتهى. قال: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: كل ميسر لما خلق له. وقال البخاري: حدثنا أبو نعيم ثم ساق بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ يعني على الكتاب الأول. فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى قوله للعسرى. وهذا أمر يتعلق بالقدر الأول وكتابة الله عز وجل كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق المخلوقات ووجود الكائنات، وأمر القدر لله عز وجل، والعبد عليه الإيمان والرضا والتسليم بقضاء الله عز وجل وقدره، وعليه العمل، فهو مأمور بالعمل والإيمان، فيؤمن بالقضاء والقدر ويعمل. وأما شأن القدر فهو لله عز وجل. وكما أن الإنسان لا يتكل على القدر في رزقه في الغالب، وإنما يجتهد ويسعى ويعمل مع أن الرزق مقدر، فكذلك أيضا فيما يتعلق بالطاعة عليه أن يجتهد في طاعة الله عز وجل وفي امتثال أمره، ولا يقولن كل شيء مقدر فألقي بيدي ومصيري إلى ما قدر الله عز وجل، لأنه مأمور بالعمل، والقدر سر الله عز وجل. وشأنك يا عبد الله الإيمان والتسليم والعمل، وأما شأن التقدير فهو لله عز وجل. ثم قال تعالى: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يقول تعالى: إن علينا للهدى، أي إن علينا أن نبين الطريق، طريق الحق من طريق الباطل. فالله تعالى عليه البيان، أن يبين للعباد طريق الحق من طريق الباطل، كما قال قتادة رحمه الله. وقيل إن معنى إن علينا للهدى يعني إن الاهتداء يوصل إلينا، إن الاهتداء يوصل إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: وعلى الله قصد السبيل، أي الطريق القاصدة المستقيمة توصل إلى الله عز وجل. وكما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراط علي مستقيم، وأن هذا صراط علي مستقيم. قال بعض المفسرين: يعني صراط طريق موصل إلي مستقيم إلي. فقوله إن علينا للهدى يعني إن الهدى يوصل إلينا. والقول الأول الأشهر هو أن معنى إن علينا للهدى أي علينا الهداية، كما قال تعالى: وهديناه النجدين، يعني بينا طريق الحق وطريق الباطل، فعلينا البيان، فالله تعالى يبين لعباده. يبين لهم المحجة، يبين لهم الطريق. ولهذا أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وإن لنا للآخرة والأولى، وإن لنا للآخرة والأولى، أي لنا وحدنا الآخرة والأولى نملكها ولنا شأنها، فلتطلب منا لا من غيرنا. فالآخرة والأولى كلها لله، والمراد بالأولى هي الدنيا، والآخرة هي الأخرى، فهذه كلها لله عز وجل يملكها ويملك ما فيها. ومن زعم أن أحدا يملك ملك استقلال شيئا من أمر الدنيا والآخرة فقد ضل، وقد ضل من قال غاليا في مدحه: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. قول البوصيري في بردته يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن من جودك أي من فضلك الدنيا وضرتها وهي الآخرة. والله تعالى يقول: وأن لنا للآخرة والأولى، ومن أصدق من الله قيلا. ومن ضاد الله عز وجل في قوله أو حكمه فأمره إلى بوار وخسار. وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى أي تتوقد وتتلهب وتتوهج، فهي نار شديدة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، وقد أنذر أمته النار، فقال ذات مرة: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. ورفع بذلك صوته حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلهب، نار شديدة وقودها الناس والحجارة، ترمي بشرر كالقصر، شرارها كالقصور، لا يصلاها إلا الأشقى. لا يصلاها أي لا يقاسي حرها، ويجد صلاها، والصلاة هو الحرارة، صلاها حرارتها، لا يقاسي حرها ويجد صلاها إلا الأشقى، وهو الكافر، فهو أشقى عباد الله. وهذا الذي يصلاها صلا دائما، وهذا الذي يصلاها صلا دائما. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وكأن الكلام هنا عن نار خاصة، وهي نار الكفار التي لا يصلاها إلا الأشقى، يعني الكافر، فهو أشقى عباد الله. ولا يمتنع أن غير الأشقى ممن هو شقي وإن لم يكن أشقى أن يدخل النار ثم يخرج منها، إما بعد أن يطهر منها أو بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين. أقول هذا لأنه قد يستدل بهذه الآية بقوله لا يصلاها إلا الأشقى على أن النار لا يدخلها إلا الكفار، كما يستدل بهذه الآية المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فيقولون لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصل النار إلا الأشقى، فإذا آمن الإنسان فإنه لا يضره عمل. وهذا قول باطل، وقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقيد المغفرة بالمشيئة، فلو أنه لا يضر مع الإيمان ذنب لما كان لهذا التقييد فائدة، لما كان لهذا التقييد فائدة، فإن الله تعالى يغفر لمن يشاء، وقد لا يغفر لبعض عباده ما دون الشرك، والكلام فيما دون الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمغفرة لما دون الشرك راجعة إلى مشيئة الله عز وجل. ولو كان الإنسان لا يؤاخذ مع توحيده، لا يؤاخذ بذنب لا يضره مع الإيمان ذنب، لما كان لقوله لمن يشاء فائدة. وأيضا يرد عليهم بأن الله عز وجل قال بعد أن أنذر النار، قال وسيجنبها الأتقى، سيجنب هذه النار الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فهل يقول أحد إنه لا ينجو من النار إلا أتقى عباد الله، وأما التقي الذي هو دون الأتقى فإنه يدخل النار وهذا ينقض عليهم أصلهم؟ فإذا قالوا إنه لا يصلاها إلا الكافر ولا يضر مع الإيمان ذنب، نقول ماذا تقولون في قوله وسيجنبها الأتقى؟ أتقولون أيضا إنه لا يجنب النار إلا أتقى عباد الله، وأما التقي الذي عنده بعض الذنوب فهذا لا يجنبها؟ ففي هذه الآية رد عليهم، قال إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، أي كذب بقلبه وتولى بعمله، كذب بقلبه وبلسانه وتولى، أعرض عن العمل فلم يقبل على الله عز وجل. وسيجنبها الأتقى، وسيجنبها الأتقى أي المتقي غاية التقوى. وهذه الآية نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في قول عامة المفسرين، في قول عامة المفسرين، بل قد ادعى بعضهم أو ذكر بعضهم الإجماع على أنها نازلة في أبي بكر رضي الله عنه، ولكن المعنى عام شامل لكل من اتقى الله عز وجل. ثم وصف هذا الأتقى بأنه الذي يؤتي ماله يتزكى، الذي يؤتي ماله يعني يعطي ماله في سبيل الله عز وجل وفي وجوه الخير، يتزكى أي يطلب الزكاة من الله، يطلب الزكاة وهو الطهر والنماء، فلا ينفق رياء ولا سمعة، وإنما يريد أن يزكي نفسه من ذنوبها ويطهرها ويسمو بها، ولا يفعل هذا مجازاة. ولهذا قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي ليس لأحد عنده نعمة أي نعمة، قال وما لأحد عنده من نعمة، ومن هنا مزيدة الاستغراق النفي وشموله، من في قوله من نعمة مزيدة للاستغراق، وقد قلنا إنما أفاد فائدة ليس بزائد. وما لأحد عنده من نعمة أي نعمة أي نعمة، والذي جعلنا أن نقول نعمة أي نعمة هو زيادة من هذه، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي لكن ابتغاء وجه ربه الأعلى، فالاستثناء هنا منقطع، يقدر بي، لكن ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني لكن ينفق ابتغاء وجه ربه الأعلى، على حد قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لكن ابتغاء وجه الله. فهو مخلص لله عز وجل في عطائه، يرجو الله وما عنده، يرجو الله والدار الآخرة، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، أي سوف يعطيه ربه عز وجل عطاء حتى يرضيه، سوف يعطيه الله تعالى من فضله ومنه ورحمته حتى يرضيه. وهذه الآية أو هذه الآيات واردة في الموازنة بين حالين عظيمين، بين حالين عظيمين، حالة عظيم من المشركين وحالة عظيم من المؤمنين. العظيم من المشركين هو الأشقى، والعظيم من المؤمنين هو الأتقى. ولا يعني هذا أن الشقي والتقي ليس له نصيب في هذا الوعيد، بل له نصيب بحسبه، لكنها واردة في الموازنة بين حالين عظيمين. فهذا الأتقى الذي يبتغي ما عند الله عز وجل هو أبو بكر رضي الله عنه، كما ذكر هذا عامة المفسرين، قال ابن كثير: حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك. ثم قال: ولا شك أنه داخل فيها، وأولى الأمة بعمومها، وأولى الأمة بعمومها. وكان رضي الله عنه قد أعتق كثيرا من المسلمين في أول إسلامهم، حينما كان الكفار يعذبونهم، كبلال رضي الله عنه وبعض ضعفاء المسلمين، فلامه أبوه على ذلك، وهو أنه يعتق ضعفاء، فلو أنه أعتق أقوياء يكون له ولايتهم ويدفعون عنه لكان هذا خيرا، كما روى هذا ابن جرير الطبري عن عامر ابن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة، فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمنا، فقال له أبوه: أي بني، أراك تعتق أناسا ضعفاء، فلو أنك تعتق رجالا جلدا يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك. فقال: أي أبتي، إنما أريد، أظنه قال: ما عند الله، إنما أريد ما عند الله. فنزلت فيه هذه الآية. ثم قال ابن كثير رحمه الله في أبي بكر رضي الله عنه: ولكنه، أي أبو بكر، مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا باذلا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منا يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل، فكيف بمن دونهم؟ ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية: أما والله لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة. فإذا كان هذا حاله مع سادات الأرض ورؤساء القبائل، فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، أي صنفين من الخير في سبيل الله، دعته خزنة الجنة: يا عبد الله هذا خير. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من يدعى منها ضرورة، فهل يدعى منها كلها أحد؟ يعني هل يدعى أحد من أبواب الجنة كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فرضي الله عنه وأرضاه، وقد أنفق في سبيل الله عز وجل كل ما له ذات مرة. وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، فهو حري بهذا المدح الذي مدحه الله عز وجل به والثناء الذي أثنى الله عز وجل عليه به، وهو قدوة للمؤمنين وأسوة لهم في هذا البذل والإحسان، فرضي الله عنه وأرضاه. بعد هذا ننتقل إلى سورة الضحى، وهذه السورة سورة مكية، وعدد آياتها 11 آية، وسميت الضحى لقسم الله عز وجل فيها بالضحى. وأما المناسبة بين هذه الآية وبين هذه السورة وبين ما قبلها، فإما ذكر في ذلك أنه لما ختمت السورة بحال الأتقى الذي ليس لأحد عنده نعمة تجزى، أكد الله عز وأن الله عز وجل سيرضي ذلك الأتقى، أكد ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سيد الأتقياء صلوات الله وسلامه عليه. لما بين الله عز وجل في السورة السابقة أنه سيعطي الأتقى حتى يرضيه، قال ولسوف يرضى، بين في هذه السورة أنه سيعطي نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يرضيه، فإنه سيد الأتقياء صلوات الله وسلامه عليه، فقال ولسوف يعطيك ربك فترضى. هناك قال ولسوف يرضى، وهنا قال وأنت أيضا لسوف يعطيك ربك فترضى، لأنه سيد الأتقياء صلوات الله وسلامه عليه. مما اشتملت عليه هذه السورة الإقسام من الله عز وجل، أو القسم من الله عز وجل على أنه ما ودع رسوله وما قلاه، أو ما ودعه وما قلاه. ثانيا بيان عظمة منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه، وحظوته عند ربه، وما له في الآخرة. ثالثا بيان منة الله عز وجل على نبيه قبل الرسالة فكيف بعدها، حيث قال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، هذا قبل الرسالة، فكيف إنعامه عليك بعد أن اختارك واصطفاك. رابعا التوجيه بشكر نعم الله عز وجل عليه، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه السورة سورة الضحى ذكر لها سبب نزول، وهو أن الوحي أبطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد بإسناده عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وهذه المرأة يقال إنها أم جميل، امرأة أبي لهب، قالت ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله عز وجل هذه السورة لما قالت تلك المرأة ما قالت، وقال المشركون إن رب محمدا قد قلاه، ومعنى قلاه يعني أنه أبغضه وكرهه فتركه، فأقسم الله عز وجل أن الأمر ليس كما يقولون، فقال تعالى والضحى والليل إذا سجى. والضحى، الضحى هو وقت ارتفاع الشمس أول النهار، من طلوع الشمس إلى الظهر، هذا كله ضحى. وقت ارتفاع الشمس أول النهار، وما بعد ذلك عشية. وهذا الوقت الذي أقسم الله عز وجل به أول النهار وقت مبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. وهو الوقت الذي نصر الله عز وجل فيه موسى على السحرة حينما أمر أن يحشر الناس ضحى، فبهرهم بما آتاه الله عز وجل من آية فخروا سجدا وقالوا آمنا برب هارون وموسى. قال: والضحى والليل إذا سجى، أي غطى بظلامه. والليل إذا سجى يعني غطى بظلامه، سجيته أي غطيته. والليل إذا سجى أي غطى الكون بظلامه. ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك أي ما تركك وما فارقك. ودع أبلغ من ودع، ودع بمعنى ترك، لكن ودع بالتضعيف فيها مبالغة. ما ودعك ربك وما قلى أي ما أبغضك، ما قلى أي ما أبغضك يعني ما قلاك. ما ودعك ربك وما قلى يعني وما قلاك، لكن قال وما قلى رعاية لفواصل الآيات، أي ما تركك ربك وما فارقك وما أبغضك. والقلى هو شدة الكره، وهذا رد على الكفار في مقالتهم حينما قالوا إن رب محمد قد قلاح. قال: وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى، وذلك لما ادخر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة خير له مما أعطاه في الدنيا، وفي هذا أمان له صلوات الله وسلامه عليه، وطمأنة من الله عز وجل من تركه وكراهيته. فإن حكم الله نافذ وعطاء، فإن حكم الله نافذ وعطاء الله لا يرد. وقد حكم الله عز وجل وأخبر أن الآخرة خير لنبيه صلى الله عليه وسلم من الأولى، فهو إنما يترقى من خير إلى ما هو خير منه. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى أي لسوف يعطيك من الخير في مستقبل حياتك ما يرضيك. ولسوف يعطيك ربك فترضى أي سوف يعطيك ربك من الفضل والخير والكرامة ما يرضيك، سواء كان هذا في الدنيا أو كان هذا في الآخرة. قال ابن كثير رحمه الله: ومن جملة ذلك نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف وطينه مسك أذفر. ثم قال: قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي ثم ساق بإسناده عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزا كنزا، فسر بذلك، فأنزل الله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأعطاه في الجنة ألف ألف قصر، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. قال: رواه ابن جرير من طريقه، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، ومثل هذا لا يقال إلا عن توقيف. فهذا مما وعد الله تعالى أن يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يرضيه. ومن ذلك أن يهب الله عز وجل له من أمته في الآخرة من يشفعه فيهم، ومن ذلك أن يشفع هو صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة في ذلك المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون ويسر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل عن إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وقول عيسى عليه السلام: فمن إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى صلوات الله وسلامه عليه. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذا فيه شيء من بيان قوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم ذكر الله عز وجل بعض عطائه السابق على معنى أننا أعطيناك قبل الاصطفاء وقبل أن نختارك للنبوة، أعطيناك من الخير العظيم، أفتظن أننا بعد هذا نخذلك بعد أن اصطفيناك واخترناك؟ أتظن أننا نتركك ونقلاك؟ لا، بل أنت تترقى من رضا إلى ما هو أرضى منه. قال: ألم يجدك يتيما فآوى؟ ألم يجدك ربك عز وجل الذي سوف يعطيك حتى يرضيك يتيما فآوى، أي فآواك؟ آواه الله عز وجل في حجر جده عبد المطلب، ثم لما مات آواه إلى عمه أبي طالب، فكانوا يحوطونه برعايتهم وعنايتهم ويقدمونه على أولادهم، فعطف الله عز وجل قلوبهم عليه، فهذا من رحمة الله عز وجل به. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا، قال الجمهور يعني ضالا عن معالم النبوة، ضالا عن معالم النبوة وأحكام الشريعة فهداك إليها. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. فهذا هو معنى الضلال، أي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ضالا عن معالم النبوة وأحكام الشريعة. فإن هذا إنما يحتاج إلى تفصيل وبيان ووحي من الله عز وجل، وهذا لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل، فهداه الله عز وجل بعدما كان فيه من حال. وهذا هو الذي عليه جماهير المفسرين، وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك، فقال بعضهم إنه صلى الله عليه وسلم ضل وهو صغير فرده الله تعالى إلى جده عبد المطلب، وهذا يروى عن ابن عباس لكن فيه ضعف، وقيل غير هذا، والمعول هو ما عليه جمهور المفسرين. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ومعنى عائلة يعني فقيرا، العائل هو الفقير. قال: ذلك أدنى ألا، لا ليس هذه، قال: ووجدك عائلا فأغنى، أي فقيرا فأغناك. قوله: ذلك أدنى ألا تعول يعني تميل، هناك غير هذه. وإن كان الشافعي رحمه الله فسرها بأن تكثر عائلتكم فتفتقروا، لكن معنى وجدك عائلا يعني وجدك فقيرا فأغناك الله عز وجل، أغناه الله عز وجل بما رزقه. أولا أغناه بمال خديجة التي اختارته وتزوجته، ثم أغناه الله عز وجل بالغنائم إثر الفتوح، حيث قال صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وكذلك بما رزقه الله عز وجل من قناعة، فإن القناعة غنى. وفي الحديث: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ووجدك عائلا فأغنى، أي فقيرا فأغناك. فأما اليتيم فلا تقهر، بعد أن ذكر الله عز وجل حاله التي كان عليها وألطاف الله عز وجل به، بين له سبيل شكر هذه النعم، فقال: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تذله وتهينه وتظلمه، بل أكرمه واعطف عليه، فكما رحمك الله عز وجل وآواك وأنت يتيما فكذلك ارحم الأيتام من عباد الله عز وجل شكرا لله عز وجل على إنعامه عليك. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر. السائل هنا يحتمل أن يكون المراد السائل عن مسائل العلم، لأنه جاء في مقابل قوله: ووجدك ضالا فهدى، أي هداك وأرشدك وعلمك. فالسائل عن العلم لا تنهره، بل علمه وتلطف به. ويحتمل أن يكون المراد بالسائل هو سائل المال الذي يطلب المال، فلا تنهره، لا تزجره، بل كما كنت عائلا فأغناك الله عز وجل، فقيرا فأعطاك الله عز وجل، فمن أتاك من الفقراء فلا تنهره، بل أحسن إليه بأي نوع من أنواع الإحسان، إما أن تعطيه أو ترده ردا حسنا. والآية شاملة لكلا المعنيين: وأما السائل فلا تنهر، يعني سائل العلم وسائل المال، لا تنهره، لا تزجره، فمن يسأل علما علمه، ومن يسأل مالا فأعطه أو رده ردا حسنا. وأما بنعمة ربك فحدث، أما بنعمة ربك فحدث، يعني أما ما أنعم الله عز وجل عليك به من نعم فاذكر ذلك على وجه التحدث بنعمة الله عز وجل، فإن التحدث بنعمة الله عز وجل من شكرها، لكن أن يذكرها الإنسان ذكر عبد شاكر لله مثن على الله عز وجل بنعمه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالتحدث بنعم الله عز وجل هذا من شكرها، أن يتحدث الإنسان بنعمة الله، يعني يذكر نعمة الله عز وجل عليه، فهذا من شكرها، لكن لا يكون ذلك على وجه الاستعلاء والكبر بها والتعالي بها، بل يكون هذا على وجه الشكر، ويكون عند الإخوان المحبين، يذكر نعم الله عز وجل عليه عند من يغبطه ولا يحسده، ليقتدى به في شكر نعمة الله عز وجل عليه. هذه السورة كان ابن كثير من القراء يكبر بعد خاتمتها، إذا ختمها قال: الله أكبر، أو لا إله إلا الله والله أكبر، وهو قول الشافعي أيضا خلافا لبقية القراء، فإنهم لا يرون ذلك. والحكمة أو السبب في ذلك فيما يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر عنه الوحي، انقطع عنه أياما، ثم نزلت عليه هذه السورة، كبر فرحا في آخرها، كبر فرحا في آخرها، فكبر بعض القراء يعني اتباعا لذلك، وهذه سنة تفرد بها ابن كثير، وقد ذكر ابن كثير من القراء، تفرد ابن كثير من القراء، وكذلك قال بهذا الشافعي رحمه الله. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم كبر في آخرها هذا قال فيه ابن كثير قال لم يروى ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف. قال ذكر الفراء في مناسبة التكبير من أول سورة الضحى أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتر تلك المدة ثم جاءه الملك فأوحى إليه والضحى والليل إذا سجى السورة بتمامها كبر فرحا وسرورا ولم يروى ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف. ولم يروى ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف لكنه متواتر لكنه ثابت عن علم كثير من القراء والله تعالى أعلم. واختاره الشافعي كما ذكرنا. بعد هذا ننتقل إلى سورة الشرح أو سورة الانشراح. وهذه السورة سورة مكية وهي ثمان آيات، والمناسبة بينها وبين ما قبلها ظاهرة، فهي شديدة الاتصال بما قبلها، فهي في ذكر تعداد نعم الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم حتى كأنهما سورة واحدة. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ثم قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. فالمناسبة بينهما ظاهرة والمشابهة بينهما ظاهرة في تعداد نعم الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم على وجه تقريره بهذه النعم، فإن قوله ألم هذا استفهام تقريري يقرره بهذه النعم، ولكن الإجماع على أنهما سورتان. ثم أيضا في هذه السورة حث على شكر الله عز وجل على نعمه كما في السورة السابقة ألم يجدك يتيما فآوى قال فأما اليتيم فلا تقهر هناك، وهنا قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بعد أن ذكر نعم الله عز وجل عليه. هذه السورة اشتملت على الحديث عما أنعم الله عز وجل به على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيها وعد من الله عز وجل له بتيسير كل عسير، وفيها حث الله عز وجل على الاجتهاد في الطاعة والانشغال بها فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وأما التفسير التحليلي فقول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك، هذا الاستفهام فيه تقرير لهذا الأمر ألم يحصل كذا، فهذا أمر مقرر يذكر به ألم نشرح لك صدرك، أي ألم نفسح لك صدرك ونبسطه لك ونوسعه لك حتى تتحمل النبوة وتستطيع مناجاة الحق ودعوة الخلق وتحمل المشاق. ومن أفراد ذلك أي من أفراد ذلك الشرح شرح الصدر ما حصل له صلى الله عليه وسلم قبل البعثة حينما جاء جبريل عليه السلام فشق صدره وفتح قلبه وأخرج ما فيه من سواد كالعلقة ثم غسله بماء زمزم، فهذا من شرح الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ومعنى وزرك يعني حملك الثقيل يعني ذنوبك وآثامك وضعها الله عز وجل عنه. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قلنا قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك استفهام تقريري يذكره الله عز وجل بما أنعم به عليه من شرح صدره، وشرح الصدر هو فسحه وبسطه وتوسعته له حتى يتحمل ما لا يتحمل غيره، فيتحمل النبوة ويطيق مناجاة الحق ودعوة الخلق وتحمل المشاق. وقلنا من أفراد ذلك ما حصل له صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وحصل له هذا أيضا بعد البعثة عند الإسراء والمعراج. وقوله تعالى ووضعنا عنك وزرك، الوزر هو الحمل الثقيل، الوزر هو الحمل الثقيل، والمراد بذلك الذنوب. قال وزرك الذي أنقض ظهرك، أنقض ظهرك يعني أثقل ظهرك، والنقيض هو صوت الشيء من ثقل، سمع له نقيض يعني سمع له صوت من الثقل، فكأن الذنوب تثقل الظهر حتى يسمع له أطيط. وهذا كقوله تعالى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقوله تعالى وضعنا عنك وزرك، أي وزر هذا؟ وهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب. قيل المراد ما كان قبل النبوة، ما كان قبل النبوة لم يؤاخذه الله عز وجل بشيء من ذلك، وقيل المراد ما فعله مما هو على غير الأولى فلم يؤاخذه الله عز وجل عليه. المراد بالوزر هنا هو ما فعله صلى الله عليه وسلم وكان خلاف الأولى، من مثل أخذ الفدية من أسارى بدر، فإن الله عز وجل عاتبه على ذلك، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فعاتبه الله عز وجل على أخذ الفدية منهم. وكذلك أيضا لما أذن صلوات الله وسلامه عليه لبعض من اعتذر من المنافقين في التخلف عن غزوة تبوك فأذن لهم فعاتبه الله عز وجل على ذلك فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم. فقال بعض المفسرين المراد بالوزر هو هذا، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا معصومون من الذنوب. قال تعالى ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك ذكرك، فرفع الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ذكره، وذلك في مواضع، رفع الله ذكره وأعلى الله تعالى شأنه، وذلك في ركن الإسلام الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي الأذان والخطابة وغيرها، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا من رفع الله تعالى ذكر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أيضا الأمر بالصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه كلما ذكر، كلما ذكر. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. فهذا من رفع الله تعالى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك. فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، فإنما العسر يسرا، العسر هو المشقة، واليسر هو السهولة والتيسير، فإذا جاء العسر جاء اليسر من الله عز وجل. وقول الله تعالى إنما العسر يسرا تأكيد له، لكن ذكر العسر مرتين بأل، فالعسر الثاني هو العسر الأول، العسر الثاني هو العسر الأول، لأن كلا العسرين معرف باللام، فكأن أل في العسر الثاني للعهد أي العسر المعهود السابق، وأما اليسر فإنه ذكر منكرا، والنكرة تدل على التكرار، فليس اليسر الأول هو اليسر الثاني، فلن يغلب عسر يسرين، فإذا جاء العسر جاء معه اليسر وجاء معه الفرج من الله عز وجل، وذلك بألطافه وتقديره وشرعه. ولهذا قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال العلماء إن المشقة تجلب التيسير، فإذا جاءت المشقة جاء اليسر ورفع الحرج من الله عز وجل، وهذا مصداق قول الله تعالى فإن مع العسر يسرا. فكلما اشتدت الأمور وتأزمت كلما كان الفرج قريبا، فعلى العبد ألا ييأس ولا يقنط من رحمة الله عز وجل، بل يرجو الفرج من الله سبحانه ويثق بذلك، فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا. فلما عسر الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وشق عليه تأخر الوحي عنه جاء اليسر من الله عز وجل، جاء اليسر من الله عز وجل، وجاءت الوعود الكريمة ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من شغلك من أمور دنياك وأخراك فانصب في طاعة الله واجتهد فيها، لا تبقى فارغا، بل اجتهد في ما يقربك من الله عز وجل. إذا فرغت من شغلك فيما يتعلق بأمور الدين أو أمور الدنيا فلا تبقى فارغا، فإن الفراغ مهلك قتال، بل انشغل بما يقربك من الله عز وجل، انصب أي اتعب في طاعة الله عز وجل، وابذل جهدك في طاعة الله، وإلى ربك فارغب أي لتكن رغبتك في ما يقربك من الله عز وجل. إذا فرغت من عملك فاجتهد، وليكن اجتهادك فيما يقربك من الله عز وجل، وإلى ربك فارغب أي ارغب إلى الله عز وجل لا إلى غيره، كما دل عليه تقديم الجار والمجرور إلى ربك فارغب. ثم بعد هذا سورة التين، وهي سورة مكية، سورة مكية، وهي 8 آيات، وسميت بالتين لأن الله تعالى أقسم بالتين في مطلعها. لما ذكر الله تعالى، وهذه المناسبة بينها وبين ما قبلها، لما ذكر تعالى في السورة المتقدمة حال أكمل الناس خلقا وخلقا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر حال النوع الإنساني عموما وتكريم الله عز وجل له وما ينتهي إليه أمره وحاله. ذكر الله تعالى في السورة السابقة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس خلقا وخلقا، ذكر في هذه السورة أن النوع الإنساني عموما مكرم من الله عز وجل، لكن ينتهي أمره إلى ما ذكر الله عز وجل أن يرد إلى أسفل سافلين إلا من آمن بالله عز وجل وعمل صالحا. أما ما اشتملت عليه هذه السورة العظيمة فقد اشتملت على القسم العظيم على تكريم الله عز وجل للنوع الإنساني، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم بيان انحدار مستوى الإنسان بعد ذلك، بيان انحدار مستوى الإنسان بعد ذلك وهلاكه إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته ولم يعمل هو بطاعة ربه سبحانه، ثم استثناء المؤمنين من الهلاك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يقول تعالى والتين والزيتون، ما المراد؟ هذا قسم من الله عز وجل بالتين والزيتون، ما المراد بالتين والزيتون؟ أظهر أقوال المفسرين أن المراد بهما الشجرتان المعروفتان والثمرتان الطيبتان التين والزيتون لما فيهما من منافع عظيمة. وطور سينين وهو طور سيناء الذي كلم الله عز وجل عليه موسى عليه السلام. الله عز وجل أقسم بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وهو مكة. قال العلماء أقسم الله عز وجل بالتين والزيتون وهو إنما ينبت في الشام، وتلك هي الأرض التي بعث الله عز وجل فيها موسى عيسى عليه السلام. وطور سينين الأرض التي بعث الله عز وجل منها موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين التي بعث منها محمدا صلى الله عليه وسلم. فبهذا إشارة إلى أعظم الرسالات إلى أهل الأرض وهي النصرانية واليهودية ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام. قال ابن كثير رحمه الله قال بعض الأئمة هذه محال ثلاثة، بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار، فالأول محلة التين والزيتون وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى بن مريم، والثاني طور سينين وهي طور سيناء التي كلم الله عليه موسى بن عمران، والثالث مكة هو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا وهو الذي أرسل الله تعالى فيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قالوا وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة، حيث في التوراة جاء الله من طور سيناء، جاء الله من طور سيناء يعني الذي كلم الله عز وجل عليه موسى بن عمران، وأشرق من شعير يعني جبال بيت المقدس الذي بعث الله عز وجل منه عيسى، واستعلن من جبال فاران يعني جبال مكة التي أرسل الله تعالى منها محمدا صلى الله عليه وسلم. فذكرهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيب في الزمان، ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما صلى الله عليهم وسلم أجمعين. والله تعالى أعلم، وللحديث بقية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.